بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث عشر في شرح كتاب عمدة الأحكام الكبرى للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الخميس الثامن عشر من ربيع الأول للعام التاسع والثلاثين بعد المائة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من لحم الإبل. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه مثله. وعن أسيد بن حدير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. وعن أسيد بن حدير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ألبان الإبل قال: توضأوا من ألبانها. وسئل عن ألبان الغنم فقال: لا توضأوا من ألبانها. أخرجهما الإمام أحمد في المسند. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذا الباب بيان حكم الوضوء من لحم الإبل. وكما قال ابن المنذر في الأوسط، في كتاب الأوسط الاختلاف والسنن، إن الوضوء من لحم الإبل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تفرد الإمام أحمد عن بقية الأئمة الأربعة المشاهير بالقول بالوضوء من لحم الإبل، ومعه الحق بلا شك، ومعه السنة في هذا الباب. ولقوة الأدلة الواضحة في الباب لم يسع النووي رحمه الله تعالى، وهو في الغالب يعني يتابع الشافعية في أقواله، إلا أن يأخذ بقول أحمد في هذه المسألة، وهو المنصوص عليه في الأحاديث. فكما قال أحمد في الوضوء من لحم الإبل: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر، ينصان على الوضوء من لحم الإبل. نعم. وحديث جابر بن سمرة الأول هو الذي أخرجه مسلم كما هو منصوص عليه هنا، وحديث البراء بن عازب أخرجه أبو داود. نعم، كذلك. ومن إنصاف النووي رحمه الله تعالى أنه كما ذكرت تابع أحمد على هذا اتباعا للسنة. واحتج النووي في تركه قول الشافعي في هذه المسألة، رغم أنه كان يتابعه في جل المسائل، إلى أن الشافعي نص على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. ونقل قولا عن ابن خزيمة يفيد ذلك، أن الشافعي لو كان عرف هذا الحديث لقال به، أو لو أن الشافعية وقف على الحديث ما تركه. فهو يعني كما قال ابن خزيمة: نعم، هو قول الشافعي ولم يقل به، وقول الشافعي لم يقل به. طيب، وأما حديث أسيد بن حضير الأخير الذي هو يعتبر آخر حديث في الباب، أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ألبان الإبل فقال توضأوا من ألبانها، نعم، سئل عن ألبان الغنم فقال لا توضأوا. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده، وهو حديث ضعيف في إسناد الحجاج ابن أرطأة، الحجاج ابن أرطأة وهو ضعيف وكذلك مدلس، نعم. وكذلك جاء الحديث من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير وهو لم يسمع منه، وكما قال الترمذي بعد روايته لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا عن البراء، ولكن عن البراء بن عازب وليس عن أسيد، قال قد روى الحجاج بن أرطاء هذا الحديث عن عبد الله ابن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن أسيد بن حضير، والصحيح حديث ابن أبي ليلى عن البراء، يعني هذا هو المحفوظ من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه يروي عن البراء هذا الحديث، لكن لا تصح روايته من حديث أسيد بن حضير. فالحديث الوارد في الوضوء من ألبان الإبل هذا لم يصح، لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. ولكن للشيخ ابن عثيمين الكلام جيد في هذه النقطة، نحن نقرأ عليكم. هنا قال الشيخ ابن عثيمين كما نقلت هذا في اختصاري أو في تلخيصي للشرح الممتع الذي سميته تسهيل التفقه في الدين مع تبيين اختيارات ابن عثيمين، والذي شرعنا في الشرح في شرحه منذ سنوات، وقد انتهيت في التلخيص أو انتهيت من تلخيص قسم العبادات كاملا كما أشرت إلى ذلك، وما زال الشرح مستمرا في الأبواب المتعلقة بالمعاملات مع التلخيص لها من خلال مجلس يوم الاثنين هنا في التجمع الخامس من كل أسبوع، ونحن في كتاب المواريث الآن. فذكرت أنا في تلخيص هذا في قسم العبادات أنه قال الصحيح أنه مستحب، أي الوضوء من ألبان الإبل، وليس بواجب لوجهين. الأول ذكر ما جاء من حديث أسيد بن حضير، ولكنه كأنه كان يرى تحسين الإسناد رحمه الله، ولكنه قال استدراكا على نفسه وبعضهم ضعفه، والصواب أنه ضعيف. والأحاديث الواردة في الوضوء من لحم الإبل كثيرة وهي صحيحة، ولم يرد فيها ذكر ألبان الإبل، وهذا يقوي أنه كأن الشيخ يعني يميل إلى ضعف أحاديث الوضوء من ألبان الإبل، وهذا هو الصحيح. الثاني ما رواه أبو هريرة في قصة العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمروا من يتوضأوا من ألبانها، مع أن الحاجة داعية إلى ذلك، وهذا استدلال قوي من الشيخ، وبه أيضا قد يضعف حديث البراء من جهة نكارة المتن. وأما حكم الوضوء من مرق لحم الإبل فكما قال الشيخ أيضا في كما نقلت هذا في تلخيصي لكلامه، المذهب أنه غير واجب، لكن في وجه للأصحاب أنه يجب الوضوء لوجود الطعم في المرق، أي مرق لحم الإبل، كما لو طبخنا لحم خنزير فإن مرقه حرام، وهذا تعليل قوي جدا، والأحوط أن يتوضأ. نعم، وأنا يعني أقول بما قال الشيخ نعم أحوط أن يتوضأ من مرق لحم الإبل وإن لم يأكل اللحم، لأن المرق إنما هو فيه فتات اللحم على ما يظهر. فأنت إذا تتبعت المرق خاصة إذا كان اللحم سمينا أو كان فيه يعني شيء من إيه من كما قال الطريان كان لحما طريا، إن فتاته في الغالب ينزل في المرق وتأكله أو تشربه مع المرق. فهذا تعليل قوي أنه يعني الأحوط أن تتوضأ من مرق لحم الإبل. نعم، والله تعالى أعلم. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب إذا شك في الحدث. عن عبادي لا عن عباد عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. نعم نعم. هذا الحديث كما قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام أصل من أصول الإسلام، أي حديث عباد بن تميم. نعم. عباد بن تميم هو ابن نعم ابن غزي الأنصاري المازني، ثقة وقيل له رؤية. نعم. وعمه الذي يروي عنه هنا هو عبد الله بن زيد بن عاصم نعم المازني رضي الله عنه. نعم. فقال ابن الملقن: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه، وأن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. والعلماء متفقون على هذه القاعدة لكنهم مختلفون في كيفية استعمالها. فقال مثاله مسألة الباب التي دل عليها الحديث، وأن من تيقن الطهارة وشك في الحدث يحكم ببقائه على الطهارة سواء حصل الشك في الصلاة أو خارجها. هو مذهب الشافعي وجمهور علماء السلف والخلف إعمالا للأصل السابق والطهارة وإطراحا أو نعم وإطراحا للشك الطارئ. وأجازوا الصلاة في هذه الحالة وظاهر الحديث، ولكن الإمام مالكا رحمه الله خالف في ذلك، هو الذي خالف الجمهور ففصل في المسألة وله روايات هذه المسألة، ولكن الدليل مع الجمهور ومنهم الشافعي نعم رحمهم الله، ولكن مالكا يعني على ما هو معلوم عنده في مذهبه تجديد في أمر الطهارة أكثر من المذاهب الأخرى. الإمام مالك. نعم. طيب، وظاهر الحديث حديث ابن زيد أنه في قوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أنه هذه العلامة التي بها يدرك الحدث، لكن لماذا يعني حصر الأمر في يعني خروج الريح الذي هو إما أن يكون بسماع الصوت أو بأن يعني يشم هذا الريح أن يجد الريح، أن هذا الذي في غالب أحوال الناس الذي يحدث في داخل الصلاة، فهو صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الحدث الذي يكون في داخل الصلاة، لكن يصعب جدا أن تكون الأحداث الأخرى بداخل الصلاة نحو البول أو الغائط أو النوم. نعم النوم قد يحدث أحيانا يعني خاصة عند الذين هم يتنطعون في الصلاة في الصلاة بالناس في الجماعة نحو أسامة بن عبد العظيم لما يصلي العشاء بسورة البقرة كاملة مع آل عمران مع النساء أحيانا في ركعة واحدة، هناك ناس كانوا ينامون في داخل الصلاة بالفعل نوما حقيقيا يعني ليس نوما عارضا، لا كانوا ينامون نوما حقيقيا. فهذا من لا يرد عليه حديث عبد أنه نام، فعلى قول من ينقض الوضوء بالنوم خاصة إذا كان نوما مستغرقا الذي يحدث له في الغالب، فبلا شك ينتقد وضوءه، ولا يقال هنا في هذه الحال يعني لا ينطبق على هذا الحديث لأنه تحقق له الناقد في داخل الصلاة. وقد يقال كذلك في حق من يشتكي من مسألة المذي، لقد يشعر أحيانا بخروج المذي في الصلاة، نقول إن هذا إن كان من باب الشك الطارئ فلا يلتفت إليه إعمالا هذه القاعدة، لو لا ينصرف لمجرد شك، لأن الشيطان يأتي يوسوس إليه أنه قد نزل منك مذي في الصلاة. لا، هذا إن لم يكن يعني عن يقين فلا يلتفت إليه. وكذلك أيضا قد يأتي الشيطان يصور له أنه قد نزل منك قطرة نزلت منك قطرة أو قطرتان من البول وأنت في الصلاة مثلا، لأنه لم يحسن التنزه من البول. نعم إن كان يعرف من نفسه أنه لم يحسن التنزه أو أنه لا يتنزه من بوله، هذا خاصة إذا خرج من الصلاة فوجد بالفعل آثار قطرة البول في ثيابه، فهذا الذي بلا شك تجب عليه إعادة الصلاة. ولكن عند الشك الذي ليس مبنيا على يقين فهنا لا يلتفت إلى هذه الأمور. لذلك في حديث أبي هريرة هذا التالي تقرير لهذه القاعدة، حيث أكد صلى الله عليه وسلم بقوله إذا أشكل أو فأشكل عليه هل خرج من بطنه شيء أم لا فلا يخرجن حتى يتحقق باليقين، أي أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. الله تعالى أعلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب في بول الصبي الصغير. عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. متفق عليه. ولمسلم: فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل. قال قتادة: هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل بولهما. أخرجه الإمام أحمد. نعم، هنا بهذه الأحاديث بيان لحكم بول الصبي أي الذكر وكذلك الجارية أي البنت الصغيرة. نعم. أما حديث رواه حديث أم قيس بنت محصن ففيه بيان أن الذي يعني بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ابن، والابن إنما يطلق على الذكر لا يقال في حق البنت بخلاف الولد. نعم. وقد يعني حددت رضي الله عنه أنه كان صغيرا لم يأكل الطعام، أي لم يأكل طعام الكبار، لكن هذا ليس نفيا للكل. نعم، قد يرضع ويأكل شيئا من الطعام ولكنه لم يكتفي بالطعام، لم يستغني بالطعام، فهذا هنا النفي يطلق أو ينطلق إلى إلى إلى المعود في الذهن، لأن هذا الولد هو ليس رضيعا، يعني معنى أنه مولود حديثا، لأنه لو كان الأمر كذلك ما قالت فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. أن هذا في الغالب هذا الجلوس بهذه الآية قد يكون لمن هو تعدى هذا اللي يعني صار له عدة أشهر وهو مع الرضاعة قد يأكل شيئا يسيرا من الطعام. نعم، لأن العلماء بنوا على هذا، على هذه الجزئية الخلافة في مسألة من الذي ينضح بوله ولا يغسل. لأن الذكر هنا لما بال على النبي صلى الله عليه وسلم هو نضحه فقط لم يغسله، هذا يتوافق مع حديث علي أنه قال بول الغلام أي الذكر ينضح عليه أيضا، وهذا يعني تحديد وتفرقة بين بول الغلام وبول الجارية. وقد بين الفرق بينهما عدد من العلماء، كما أو منهم تاج الدين الفكهاني كما في كتابه رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، حيث قال: أما وجه التفرقة بين الصبي والصبية أي في مسألة المسح أو في مسألة النطح والغسل، فقد اعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد، وبول الصبية أي الأنثى يقع منتشرا. نعم، يعني الصبي إذا بال يعني البول يخرج من إيه؟ من الذكر في جهة واحدة في الغالب، لا ينتشر، لا يتفرق في الغالب. وأما بول الجارية في الغالب ينتشر فيحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في بول الصبي. نعم. وقيل أن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، فيكثر حمل الذكور فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنطح دفع للعسر والحرج، بخلاف الإناث لقلة هذا المعنى فيهن، فيجري على القياس في غسل النجاسة، أي كأنه أراد أن يقول إن حمل الذكور هو مما عمد به البلوى فكان الحكم فيه أخف. فهذه قاعدة من قواعد الشرع، أن المشقة تجلب التيسير، وأن ما عمد به البلوى فإنه يخفف فيه الحكم بخلاف ذلك. نعم. طيب، والنطح بلا شك أخف من الغسل، النطح ورش الماء على الموضع الذي أصابه البول، أما الغسل عليه أن يغمر الموضع هذا في الماء ثم يعصر، وهذا بلا شك في مشقة أكثر من النطح. نعم. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب البول يصيب الأرض وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في يصيب الأرض غير البول. باب البول نعم يصيب الأرض وغير يعني غير نعم تفضل وغيره. نعم، حيث أنك لو كسرت البول مضاف إلى باب، نعم، ورفعت ترفعه، قلت البول وغيره. نعم. تفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. طيب أكمله. وأخرج البخاري والترمذي من حديث أبي هريرة نحوه. وفي حديث أنس دعاه فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه. وعن ميمونة رضي الله عنها. طيب انتظر. نعم، هذان الحديثان هي في مسألة النجاسة إذا أصابت الأرض كيف تطهر، أي تطهر الأرض. وفي أيضا إثبات أو إثبات نجاسة بول الآدمي كما قال تاج الدين الفكهاني ومجمع عليه. نعم. وفي احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها. هذا موطن الشاهد. وكيف يتم تطهير الأرض إذا سقطت عليها النجاسة؟ تطهر بهذا، بصب الماء عليها من غير حفرها ونقل ترابها، خلافا لأبي حنيفة في اشتراطه حفرها. هذا على ماذا قول شاذ. قال الفقهاء: يصب على البول ما يغمره من غير تحديد، يعني الغرض أن يتم غمر هذا البول بالماء. يصب عليه حتى يغمره يغطيه. لكن مسألة أنه ينقل التراب الذي أصابه البول أو يحفر في هذا المكان، هذا يعني فيه شيء من التنطع، لا يعني لم يأتي به الحديث. طيب. وفي أن غسالة النجاسة طاهرة، وهذه المسألة اختلف في العلماء فيها. ما المقصود بغسالة النجاسة؟ أي هذا الموطن الذي أصابته النجاسة لما غسل، هذه الأتربة التي بقت هي التي اختلطت فيها النجاسة بالماء الطاهر تسمى بغسالة النجاسة. طيب، هل هي صارت طاهرة بهذا أم ماذا؟ كما قال الفكهاني: إذا انفصلت هذه الغسالة عن المكان غير متغيرة، غير متغيرة، فالذي يظهر أنه يعني لا ينبغي أن يختلف في أنها طاهرة ما دامت لم تتغير. نعم. وأما إذا انفصلت متغيرة هي نجسة إجماعا، يعني قد تغير لونها أو ريحها أو طعمها، كما قال: سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها، وسواء كان التغير قليلا أو كثيرا، كان الماء قليلا أو كثيرا. نعم. نعم. هذا هو تفصيله في المسألة. طيب تفضل. أيوة تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. أخرجه البخاري. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تموت في السمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. أخرجه محمد بن يحيى الذهلي. طيب، هذا الحديث حديث ميمونة كما ذكر المصنف أخرجه البخاري. وفيه أنه لما سقطت الفأرة، الفأرة في السمن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى وما حولها. نعم، قال ألقوها وما حولها. وفي يعني رواية البخاري أنه قال فاطرحوه، وذي لم يردها عبد الغني المقدسي هنا، ألقوها ما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. وظاهر الرواية هنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن أن السمن هل كان جامدا أم كان مائعا. ولذلك الرواية التي تليها والتي أوردها عبد الغني رحمه الله تعالى من رواية الزهري يعني عن ابن هريرة أنه سئل عن الفأرة فقال إن كان جامدا فألقوه ما حوله، إن كان مائعا فلا تقربوه. ثم عقب بقوله أخرجه محمد بن يحيى الذهلي. طيب، هذه الرواية التي فيها هذا التفصيل أو التفرقة بين المائع والجامد، كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بصحتها في أول أمره، ثم بعد ذلك تبين له أنها لا تصح، أنها مدرجة. وهذا الذي بينه في المسائل الماردينية والذي كنت حققته منذ سنوات عدة وطبعته مكتبة ابن تيمية، وأقرأ من نسختي هذه التي بتحقيقي كلام شيخ الإسلام لأنه نفيس في هذا الباب، وبه انتشرت أو يعني اشتهر عن شيخ الإسلام قوله إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل في هذه المسألة. نعم، حيث قال رحمه الله تعالى كما في الصفحة الثانية بعد المئة من المسائل الماردينية بتحقيقي، وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عاما مطلقا بأن يلقوها وما حولها وأن يأكلوا سمنهم، ولم يستفصلهم هل كان جامدا أو مائعا. وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة عموم في المقال مع أن الغالب على سمن الحجاز أن يكون ذائبا، وقد قيل إنه لا يكون إلا ذائبا والغالب على السمن أنه لا يبلغ القلتين، مع أنه لم يستفصل هل كان قليلا أو كثيرا. فإن قيل قد روي في الحديث إن كان جامدا فألقوها إلى آخره ما أشرنا إليه، روى أبو داود وغيره، قيل هذه الزيادة التي اعتمد عليها أو التي اعتمد عليها من فرق بين الجامد والمائع واعتقدوا أنها ثابتة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في ذلك مجتهدين قائلين لمبلغ علمهم واجتهادهم وقد ضعف محمد بن يحيى الذهلي حديث الزهري هذا الذي نقله مصنفون وصح هذه الزيادة، لكن قد تبين لغيرهم أن هذه الزيادة وقعت خطأ في الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي تبين لنا ولغيرنا، ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رجعنا عن الإفتاء بها، وهذا موطن الشاهد بعد أن كنا نفتي بها أولا، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. انظروا إلى إنصاف شيخ الإسلام، يقول هذا في مسألة كما قال فرعية فقهية قد يعني يستهين بها بعض هؤلاء المتعصبين في زمننا من أهل البدع ومن أنصار البدعة والحزبية تحت دعوة أنها من المسائل القشور، ورغم هذا يقرر في هذه القاعدة العظيمة الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ولم يستنكف أن يتراجع وأن يعترف بخطئه رحمه الله. قد رأيت مخط شيخنا العلامة ربيع بن هادي تعليقا على هذا الموضع في هامش نسخته من المسائل الماردنية ورجوع ابن تيمية إلى الصواب في المائعات، رجوع ابن تيمية إلى الصواب في المائعات أي في حكم نجاسة المائعات. نعم. طيب، نعم، استطرد شيخ الإسلام في بيان خطأ رواية معمر عن الزهري هنا، وهي الرواية التي أوردها المصنف هنا، قال: والبخاري والترمذي وغيرهما من أئمة الحديث قد بيّنوا لنا أنها باطلة، وأن معمرا غلط في روايته لها عن الزهري، وكان معمر كثير الغلط، والأثبات من أصحاب الزهري كمالك ويونس وابن عيينة خالفوه في ذلك، ونفسه اضطربت روايته في هذا الحديث إسنادا ومتنا. نعم. فجعله عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وإنما هو عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عباس عن ميمونة كما في الحديث السابق. والبخاري قد بين غلطه في هذا. انتهى الوقت. الصوت فصل يا شيخ. صوت فصل؟ لا حول ولا قوة. نت انت لعله. تفضل. طيب خلاص اقرا الحديث الذي بعده. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل او رينه فاجتووا المدينه، فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاخوا النعمة. فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله. رواه الجماعة. نعم. يعني الذي يظهر لي والله أعلم أن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في هذا الباب لقوله فيه: باب البول يصيب الأرض وغيره، أنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين هم من عكل أو من عرينة أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل، فهذا الشرب من أبوال وألبان الإبل قد يعني يعرض الشارب إذا جاء ليأخذ اللبن أو البول من الإبل أن يسقط شيء من على الأرض. فهل يعني هل هذه الأبوال أبوال وألبان الإبل تعد نجي أو خاصة البول؟ نتكلم عن البول. هل أبوال الإبل تعد نجسة؟ هذا أولا. ثانيا أنه أمر بشربها، فكونها تشرب فهذا دليل عليه على طهارتها، ما ليست نجسة هذه، فتستثنى أبوال الإبل من عموم البول المحرم. يعني يحرم بلا شك أن يشرب بول الآدمي أو البول الآخر اللي هو لحم البهائم التي ذات اللحم المأكول، أو من باب أولى التي لا تؤكل، أنه يحرم بولها لكنه استثنى صلى الله عليه وسلم بول الإبل من جملة الأبوال المحرمة فهي ليست نجسة، فسقطت على الأرض أو شربت فهي طاهرة، بول الإبل طاهر استدلالا بهذا الحديث. والله تعالى أعلم. هذا يعني موطن الاستشهاد بهذا الباب. طيب بقي وقت؟ لا تفضل. ها يمكن أن توقف عنه. طيب ندخل في باب الجنابة. طيب طويل. نشرع في إن شاء الله مجلس القادم في باب الجنابة، كنا نود أن نذكر شيئا منه لكن الوقت لم يكفي، وصلى الله على محمد وآله وسلم. وكان هناك سؤال فليتفضل السائل.